بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 337 من البداية والنهاية في الحاشية، وهي عن التسجيل السابق. 1 صحيح مسلم في الجنائز، 2 ضعيف أحمد وابن ماجه وفيه يزيد بن أبي زياد وقد تقدم حاله. أبدأ. وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا علي بن الحسن ثنا حميد بن الربيع ثنا بكر يعني ابن عبد الرحمن ثنا عيسى يعني ابن المختار عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد حمراء. وقال أبو يعلى: حدثنا سليمان الشاذكوني ثنا يحيى بن أبي الهيثم ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس عن الفضل قال: كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثوبين أبيضين سحوليين زاد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وبرد أحمر. وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب. والصحيح المؤدب باسم الفاعل، والله تعالى أعلم. وتابع أي يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس عن الفضل قال: كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثوبين أبيضين وفي رواية سحولية، فالله تعالى أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المخلص: حدثنا أحمد بن إسحاق البهلول ثنا عباد بن يعقوب ثنا شريك عن أبي إسحاق قال: وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون، فقلت لهم: في كم كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالوا: في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا قباء ولا عمام ولا عمامة. قلت: كم أسر منكم يوم بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. وقد روى البيهقي من طريق الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 3 أثواب، أحدها بردا حمراء حبرة. وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر عن علي بن أبي طالب قال: كفنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ثوبين سحوليين وبرد حبرة. وقد قال أبو سعيد ابن الأعرابي: حدثنا إبراهيم بن الوليد ثنى محمد بن كثير ثنى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ريطتين. وبرد النجراني. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة به. وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى ثنى نصر بن طريف عن قتادة ثنى بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفن في 3 أثواب، أحدها برد النجراني. وقال البيهقي: فيما روينا عن عائشة بيان سبب الاشتباه على الناس وأن الحبرة أخرت عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم روى الحافظ البيهقي من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن هارون بن سعيد قال: كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، وقال: هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه من طريق إبراهيم بن موسى عن حميد عن حسن عن هارون عن أبي وائل عن علي فذكره في الحاشية 1 ضعيف جدا أبو يعلى وفيه سليمان الشاذكوني متهم بالوضع. 2 ريطتين مثنى ريطة وهي الملاءة. وتابع كيفية الصلاة عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وشرف وعظم وكرم. وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي من حديث الأشعث بن طليق أو الأشعث بن طليق والبزار من حديث الأصبهاني كلاهما عن مرة عن ابن مسعود في وصية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يغسله رجال أهل بيته، وأنه قال كفنوني في ثياب هذه أو في يمانية أو بياض نصر، وأنه إذا كفنوه يضعونه على شفير قبره ثم يخرجون عنه حتى تصلي عليه الملائكة، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه ثم الناس بعدهم فرادى. الحديث بتمامه وفي صحته نظر كما قدمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد. وقال الواقدي حدثني أبي بن عياش ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال لما أدرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره، ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء لا يأمهم عليه أحد. قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال وجدت كتابا بخط أبي فيه أنه لما كفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت، فقالا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر، ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته وأؤمن به وحده لا شريك له، فجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لا نبتغي بالإيمان به بديلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس آمين آمين ويخرجون، ويدخل آخرون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان. وقد قيل إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء، وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه كما سيأتي بيان ذلك قريبا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادا لم يأمهم عليه أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وقد اختلف في تعليله، فلو صح الحديث الذي أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه، وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام، لأن قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. في الحاشية واحد أرسال جماعات، اثنان ضعيف ابن ماجه وتابع. وقد قال بعض العلماء إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مروة بعد مروة من كل فرد فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. وقال السهيلي: فقال: ما حاصله؟ إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه، فوجب على كل واحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. قال: وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره لغير الصحابة، فقيل نعم، لأن جسده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طري في قبره، لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها، فهو كالميت اليوم. وقال آخرون: لا يفعل، لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه، ولو كان مشروعا لبادروا إليه ولثابروا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفة دفنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأين دفن، وذكر الخلاف في وقته ليلا كان أم نهارا. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج، أخبرني أبي وهو عبد العزيز بن جريج أن أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يدروا أين يقبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لم يدرك. لكن رواه الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال: حدثنا أبو موسى الهروي ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: اختلفوا في دفن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قبض، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه، فقال: ادفنوه حيث قبض. وهكذا رواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ودفنوه في موضع فراشه. ثم إن الترمذي ضعف المليكي، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه في الحاشية واحد ضعيف. أحمد وابن جريج لم يلقى أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. اثنان: حسن بشواهده الترمذي. وتابع: رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق عن رجل حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنه لم يدفن نبي قط إلا حيث قبض. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن سهل التميمي ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران، فلما مات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا: أين ندفنه؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: في المكان الذي مات فيه، وكان أحدهما يلحد والآخر يشق. فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد رواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه منقطعا. وقال أبو يعلى حدثنا جعفر بن مهران، الثنى عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة، وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة، اللهم خره لرسولك. قال: فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الثلاثاء، وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي توفي فيه، فحفروا له تحته، ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلون عليه أرسالا الرجال، حتى إذا فرغ منهم أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد. فدفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أوسط الليل ليلة الأربعاء. وهكذا رواه ابن ماجة عن نصر بن علي الجهضمي عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق، فذكر بإسناده مثله، وزاد في آخره: ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن العباس وقثم ابن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله، حظنا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال له علي: انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبسها، فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن ابن إسحاق مختصرا، وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن إسحاق به، وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن بشواهده ابن ماجة البيهقي، وإنما حسناه لأن قصة الشق واللحد ثابتة. اثنان، ضعيف أحمد متابع عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أو محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقالوا: كيف ندفنه مع الناس أو في بيوته؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا دفن حيث قبض. فدفن حيث كان فراشه، رفع الفراش وحفر تحته. وقال الواقدي: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعيد ابن يربوع قال: لما توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل في البقيع: فقد كان يكثر الاستغفار لهم. وقال قائل عند منبره، وقال قائل في مصلاه. فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبر وعلما، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث توفي. قال الحافظ البيهقي: وهو في حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وفي حديث ابن جريج عن أبيه، كلاهما عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرسلا. وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن لبيط بن شريط عن أبيه عن سالم بن عبيد، وكان من أصحاب الصف من أصحاب الصفة. قال: دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مات ثم خرج، فقيل له: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أنه كما قال. وقيل له: نصلي عليه. وكيف نصلي عليه؟ قال: تجيئون عصبا عصبا فتصلون عليه. فعلموا أنه كما قال. قالوا: هل يدفن؟ وأين؟ قال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال. وروى البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: عرضت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها على أبيها رؤيا، وكانت من أعبر الناس، قالت: رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري. فقال لها: إن صدقك أعيد فقال لها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة منقطعة، وفي الصحيحين عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي عوانة عن هلال الورواق عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحاشية واحد سبق تخريجه، اثنان صحيح سبق تخريجه. وتابع قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال ابن ماجه: حدثنا محمود بن غيلان، ثنى هشام بن القاسم، ثنى مبارك بن فضالة، حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير الله سبحانه وتعالى ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به ابن ماجه، وقد رواه الإمام أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. وقال ابن ماجه أيضا: حدثنا عمر بن شبة عن عبيدة بن زيد، ثنى عبيد بن طفيل، ثنى عبد الرحمن بن أبي مليكة، حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم دفن. تفرد به ابن ماجه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألحد له لحد تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن شعبة وابن جعفر ثنا شعبة حدثني أبو حمزة عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطيفة حمراء. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة به. وقد رواه وكيع عن شعبة وقال وكيع كان هذا خاصا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه ابن عساكر. وقال ابن سعد أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنى أشعث بن عبد الله الحمراني عن الحسن أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسط تحته قطيفة حمراء كان يلبسها. قال وكانت أرضا ندية. وقال هشيم بن منصور عن الحسن قال جعل في قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطيفة حمراء كان أصابها يوم حنين. قال الحسن جعلها لأن المدينة أرض سبخة. وقال محمد بن سعد ثنى حماد بن خالد الخياط عن عقبة بن أبي الصهباء عن عقبة بن أبي الصهباء سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم افرشوا لي قطيفة في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. وروى الحافظ البيهقي من حديث مسدد ثنى عبد الواحد ثنى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال علي غسلت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا. قال وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولحد للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا أو نصب عليه اللبن نصبا والأصح والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق ونصب عليه اللبن نصبا. وذكر البيهقي عن بعضهم قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن ابن ماجه اثنان صحيح أحمد أتابع. وذكر البيهقي عن بعضهم أنه نصب على لحده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسع لبنات. وروى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موضوعا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك ودخل في حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. وروى البيهقي من حديث إسماعيل السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل قبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. قال ابن عساكر صوابه يوم أحد. وقد تقدم رواية ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران. وذكر الخامس وهو أوس بن خولي. وذكر قصة القطيفة التي وضعها في القبر شقران. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو طاهر المحمد آبادي ثنى أبو قلابة